فريقاً هدى وفريقاً أخطى عليهم الضلالة Yeah.

سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا Oh.

كذبوا بآيات أَوَلَمْ يَنْظُرُوا